المرأة حفظكم الله يا أمنا وهي خالتنا وهي عمتنا وهي جدتنا وهي أختنا وهي ابنتنا وهي حبيبتنا الخاصة زوجتنا. لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام لم تأنس روحه عليه السلام حتى خلق الله حواء. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، حب عظيم جدا ورحمة عظيمة جدا، لعل أكثركم ما نالها ولا ذاقها. أكثر الشباب الذين عندي، أسأل الله يرزقنا وإياكم زوج الصالح. ولذلك أحبتي الفضلاء، لا فرق في التكاليف العامة، لا في باب الاعتقاد ولا في باب العبادات ولا في باب المعاملات ولا في باب الأخلاق بين الرجل والمرأة أبدا، إلا مواضع يسيرة الفطرة هي الفارق فقط لا غير. ولذلك ما يكلف به الرجل المحصن غير ما يكلف برجل غير المحصن، وما يكلف به البالغ من الرجال غير ما يكلف به الطفل. صحيح وكذلك الحال، ما تكلف به المرأة من تكاليف دنيوية وأخروية تناسب أصل خلقتها، أصل فطرتها، أصل جبلتها، أصل طبعها. وما يكلف به الرجل كذلك يناسب أصل فطرته وأصل طبيعته وجبلته وخلقته، لا فرق أبدا لا فرق. ولذلك حفظكم الله، كلف الله المرأة بأمور يعجز عنها الرجال. المرأة مستودع الرجال، المرأة صانعة الرجال، المرأة مربية الأجيال. والله الذي لا إله غيره، لولا صبر أمهاتنا علينا لما عشنا ولا ما بقينا. آباؤنا الله المستعان، الله المستعان. إذا بكيت في الليل أعطاك ضربك ضرب ضربا، اسكت اسكت تخطف، أما أمك لا. ولذلك أحبتي عندنا لا فرق في الحقيقة. هذه الفروقات المزعومة وهذا التنافس المزعوم إنما تبثه بعض وسائل الإعلام، القصد من هذا تفكيك الأسرة الإنسانية لا الأسرة المسلمة، لا أبدا. لأن أهل الفساد لن يستطيعوا السيطرة على المجتمعات ما دامت الأسرة الإنسانية متماسكة. ما تنشأ الحروب العظام ولا المصائب العظام إلا إذا تفككت الأسر. أما من كان عنده أسرة ما يظلم الناس، ما يخرج يقاتل الناس يحاربهم، عنده أسرة يخاف عليها حتى ولو كان غير مسلم. متى يظلم الناس، متى يقاتلهم؟ إذا ما كان عنده أسرة يخرج يقاتل ويذهب. ولذلك أعداء الإنسانية يحاولون إيجاد قوتين تتصارعان، الرجال والنساء. أبدا، الرجال والنساء في الإسلام بحال. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، عدها عشر، عدوا معي عشر صفات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وين الفرق؟ عشر صفات عظيمات مباركات. في حديث أم سلمة عند واحد غيره: أن النساء جئن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن، فأنذر الله إن المسلمين وعشر صفات، عشر صفات والله الذي لا إله غيره، إن المسلمين والمسلمات، المرأة مطالبة بتحقيق أركان الإسلام كما يطالب الرجل إلا بعض التخصصات اليسيرة جدا، ما يتعلق بطهارتها حال الحيض والنفاس، ما يتعلق بصلاتها في بيتها، ما يتعلق بحجها مع المحرم، أما الباقي واحد. الصيام واجب على الجميع، الزكاة على الجميع، الحج على الجميع مع القدرة والاستطاعة وحدود المحرم، الصلاة واجبة لا فرق، الوضوء والوضوء، وضوء المرأة وليس كوضوء رجلي، غسلها وليس كغسل رجلي، بلى كله مثل بعضه. يجب على المرأة أن تحقق أركان الإسلام كما يحققها الرجل، إلا ما أستثنى الله، إلا ما رخص الله لها، إلا ما رخص الله. قال والمؤمنين والمؤمنات، يجب على المرأة أن تعتقد ما يعتقد الرجل، لا فرق في باب الاعتقاد، لا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في الألوهية ولا في بقية أركان الإيمان بين الرجل والمرأة، لا فرق بين أبدا، لا فرق أبدا. قال الله تعالى والقانتين والقانتات، تعبد المرأة، ترى المرأة ربها كما يعبد الرجل ربه، تطيل العبادة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، تطيل القنوت، تعبد الله في الخفاء، تحقق مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنها تراه، فإنها إن لم تكن ترى فإنه يراها سبحانه وتعالى، نفس الشيء في فرق أبدا لا فرق. قال الله تعالى وإيش؟ الصادقين والصادقات، الصادقين والصادقات، يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة. يجب على المرأة أن تتنبه لهذه القضية، تكون مع الصادقين، تصدق مع ربها، تصدق مع أهلها، مع زوجها، مع إخوانها، مع أبنائها، والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وهنا وقفة يسيرة جدا جدا جدا مع المرأة، أختي المرأة الفاضلة، لك لسان واحد وأذنان، الملاحظ في المجتمعات النسائية أن المرأة لها كم لسان؟ لا تقول، لا تقول، لها ألسنة كثيرة، ولذلك في مجلس النساء المتكلمة عشرة والمستمعة واحدة، صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قسوة على ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، أمسكي عليك لسانك أختي المسلمة، أمسكي عليك لسانك، فإن اللسان هو أعظم ما يورد الناس النار ولا سيما النساء. قال تعالى بعد وليش وماذا؟ والصائمين والصابرين والصابرات، الله أكبر، الصبر الصبر أختي المسلمة أخي المسلم، الصبر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي عند قبر زوجها فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. نعم، النياحة والجزع عند الموت وعند المصاب هذا من أعظم البلايا والرزايا، النائحة إن لم تتب ألبست وشربلت يوم القيامة بسربال ولبلاس من قطران، من قطران. إذا وقعت المرأة في المصيبة تتفكر بما هو أعظم منها، أعظم مصيبة أصيبها المسلمون رجالا ونساء موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم مصيبة. فإذا مات أبوك اصبري وترحمي وادعي فقد مات رسول الله، إذا مات زوجك اصبري وترحمي وادعي فقد مات رسول الله، إذا مات ابنك وهكذا، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبرنا ولا ما صبرنا؟ صبرنا صبرنا ونصبر، نحتسب صبرنا عند الله ونسأل الله أن يجمعنا في الجنة. كذلك المصيبة إذا وقعت في الإنسان يجب عليه أن يتخيل أعظم شيء ويوطئ نفسه عليه. اصبري. إذا تزوج زوجك عليك اصبري كذا. اصبري مصيبة والله والله أحبتي، والله إن زواج الرجل على المرأة مصيبة عظمى، مصيبة عظمى، لكن يجب عليها أن تصبر حتى تنال الأجر العظيم. هذا شيء قدره الله، قدره الله مصيبة، قدره الله. اصبري. الصبر في المصائب هذا من باب الصبر على القدر، من باب الإيمان. اصبري اصبري. إياك أن تجعلي زوجك غايتك، غايتك والله الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لي لله رب العالمين لا شريك له. إياك أن تظني أن الغاية هو زوجك، لا، الغاية هو الله. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب تراب. اصبري. لماذا هذا الجزع العجيب؟ كم قتلت المسلمة نفسها وفعل وقتلت زوجها في بعض الدول، أحرقت خيمة الزواج، خيمة كما أحرقت إحراقا. ما هذا الجنون؟ هذا جنون، جنون أعوذ بالله، هذا جنون وليس أمرا طبيعيا. اصبري. إذا قصر زوجك في النفق اصبري اصبري. تذكري نفقة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا رضي الله عنها عائشة: كان يمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهلال والهلال والهلال، ثلاثة إلا في شرعين، ما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نارا، ما في نار، لا طاجين ولا كسكس ولا غير أبدا، إنهما إلا التمر والماء، أو التمر واللبن، ما عندما يأتمر اللبن يأتمر حليب يأتمر ما في غيرها. بس شهرين والنبي ما أكل طعام، ما طبخ له طعام، ما أكل لحما. هذا صبر، صبر وزهد في الدنيا. تصبر المرأة تصبر. إذا رأيت من زوجك بعض سوء خلق اصبري. تزوج رجل سيء الخلق امرأة فقال: أسأل الله أن يعينك على سوء خلقي. قالت: أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء خلقك. أنا سأصبر، أداريك مدارات، أداريك. إذا دارت المرأة زوجها والله لو كان أسدا سيذل لها. كوني له أمة يكن لك عبدا. وأنا أذكر لكم قصة، امرأة تشتكي من سوء أخلاق زوجها، تقول: زوجي أسد شديد، يضرب ويخمش ويعض، نعوذ بالله من أخلاق. فذهبت إلى أحد السحرة وقالت: دائرة نعمل له عمل سحر. قال: نعم، لكن بما أن زوجك أخلاق وأخلاق الأسد لا بد أن يكون مع الحجاب شعرتين من شوارب الأسد. كم شعرة؟ شعرتين من شوارب الأسد. قالت: كيف؟ دبري نفسك. فذهبت صاحبة الكيد العظيم إلى الأسد في الغابة وكادت له كيدا عظيما حتى استطاعت أن تروض الأسد وتأتي بشعرتين. ضربها فصبرت، عضها فصبرت، دفعت له مالا طعاما لحما حتى رضي الأسد واستسلم لها، فأخذ الشعرتين وعادت السحر. قال: الله أستحق، والله أكبر، استطعت أن تروض رزقتنا. قال: الذي أعانك على ترويض الأسد يعينك على ترويض زوجك بلا سحر، بلا سحر، بلا سحر، بلا سحر. كوني له أمة يكن لك عبدا. كوني. والله إن الرجل المسلم الذي يتمسك بالكتاب والسنة عبد مجاني لزوجته، وأنا أوله. أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد أحد قط، لا امرأة ولا خادمة أبدا. يدفع الزوج، يدفع المهر، والأثاث والبيت، ثم ماذا ينتظر من أن تقول له شكرا؟ ميرسي بوكو، الله أكبر. إذا قالت ميرسي بوكو هذه الله أكبر، يعني كأنها إذا قالت المرأة جزاك الله خيرا الله أكبر. والله حدثتني بعض طالبات تقول جدتي، يقول جدي، يقول والله تقول جدتي منذ عرفت نفسي ما قالت لجدي جزاك الله خيرا قط، أبدا ما قالته، أبدا ما شكرته أبدا. أعوذ بالله، إيش هذه التربية؟ أعوذ بالله. جد عجوز بقى 50 سنة ما قالت شكرا، ما قالت له. يقول يذهب جدي إلى السوق فيأتي بأشياء، يأتي باللحم والدجاج والسمك والحلوى والخضار، تقول أوه ناقص شيء، أين شيء الفلاني؟ لماذا لم تحط طماطم أو بصل؟ لماذا لم تحضره؟ نسيت كل هذا، نسيت. لكن على الرجل العاقل أن يعرف طبيعتها فيعاملها على وفق الطبيعة. المرأة المسلمة الصالحة بلغت في الإسلام مبلغا ما سمعته لرجل قط. والله أتلو عليكم حديثا متفق عليه، والله إن شعر الوليد يشيب له، والله والله إن جسدي لا يقشعر كلما قرأت هذا الحديث. في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب الغيرة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه خديجة قد أقبلت ومعها طعام فأقرئها السلام من الله، من الله. الله أكبر. الله عز وجل يرسل من فوق 7 سماواته أمين وحي روحه، روح القدس جبريل عليه السلام إلى خديجة يقول لها يا خديجة الله يسلم عليك. هل سمعتم؟ والله ما سمعنا بمثل هذا الشرف قط، رجل قط، والله ما سمعنا. أين من زعم أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها؟ المرأة بلغت بصلاحها مرتبة أن الله يسلم عليها. يا خديجة الله يسلم عليك. قال فأقرئها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. نعم نعم، إذا المرأة خافت الله في آخر الآية لعد الله لما أغفرت واجا عظيما. إذا اتقت المرأة ربها تبلغ مرتبة عظيمة جدا، تبلغ مبلغ عظيمة. سمعت هذه المرتبة أمها بماذا بلغت هذه المرتبة؟ بنصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت كل لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زملوني زملوا، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحمة وتقرئ الضيفة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. فأخذته إلى عالم، لم تأخذ زوجها إلى كاهن أو إلى ساحر، أخذته إلى عالم رباني قد قرأ الكتاب فبشره بالنبوة والرسالة، وبذلت جهاء ومالها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك المرأة يجب أن تبذل جهاها ومالها في نصرة زوجها وتربية أسرتها حتى تنال المراتب العلى. من دعا إلى هدى فله مثل أجر عامل لا يأخذكم منهم شيئا. وهكذا حفظكم الله ورعاكم، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ثم قال الله في آخر الآية قال والحافظين فروجهم والحافظات، الحافظين فروجهم. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل الله تعالى ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. يجب على المسلم والمسلمة أن يقي أنفسهما من الزنا، أن يحفظوا أبصارهم وأسماعهم وعيونهم وأيديهم وأرجلهم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. وأعظم ما تحمي به المرأة نفسها حجابها. إذا حافظت المسلمة على حجابها عظمها الناس، عظمها الناس وأحبها الناس وأحبها الله قبل هذا. أعظم سبب للحفاظ على عرضها هو الحفاظ على حجابها، أن لا تخلو بالرجال أبدا. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل فاطمة رضي الله عنها: ما خير ما تعمل المرأة يا فاطمة؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. قال: صدقت أنت من بيت النبوة يا فاطمة. فالله، الله معاشر الأحبة في هذه القضية.